الحالة السادسة: النرجسي والمتعاطف، بين قوسين التعلق بالتمادي. تعريف المؤسسة الزوجية: صراع عقدة التسلط والخضوع. الفرق بين النرجسي والمتعاطف: التحايل العاطفي، التعلق بالتمادي، مخاوف الانفصال، نوبة الهلع. تابع قصة عادل ومريم من الزواج التقليدي. أنا عادل، 35 عاما، رجل متزوج ومتعدد العلاقات. زوجتي هي مريم، بين قوسين فصل صراع الأنوثة. أتحكم في تفاصيل حياتها بقوانين صارمة: متى تخرج وتعود، طريقة اللبس، نوع العمل باشتراط أن يكون غير مختلط، منعها من إكمال دراسة الماجستير، رفض خروجها مع صديقاتها وزيارة أهلها محددة مرة في الأسبوع. أعطيها مصروفا صغيرا شهريا لكي تكون دائما في حاجة إلي في منزلي، أنا صاحب الكلمة الأولى والأخيرة وأفرض عليها كل ما أريد سواء كانت راضية أو غير راضية. فالنساء يجب أن يعامل بحزم لكي يستقيمن. دورها في الحياة أن تنجب وتخدمني وتنظف وتغسل وتهتم بالأطفال. استعجلت بالإنجاب أو استعجلت بالإنجاب لكي تنشغل بالأطفال عني وتأتي لي بولد يكون وريثا لي. دائما أشعرها بالتقصير معي ومع الأطفال والنقص في شكلها وأسلوبها، وأهددها بالطلاق إذا فكرت في العناد. أعاملها بجفاف وبرود لأنها شخص ممل، ولا أطيق الجلوس معها إلا مجبرا في نزهة الأطفال الأسبوعية. أختلق معها المشكلات في بعض الأوقات على أمور تافهة لكي لا أتحدث معها لأيام، وأتمنع بحياتي وأستمتع بحياتي بلا إزعاجها. لا ينفع معها إلا الأوامر والصراخ، وفي بعض الأحيان الضرب مفيد. في عطلة نهاية الأسبوع أقضي معظم الوقت في المزرعة أو الشالي مع أصحابي برفقة حبيبتي أحلام. أنا مريم، أعرف أن عادل رجل صعب التعايش معه، لكن أعرف أنه يحمل قلبا طيبا. ما زلت أحبه رغم كل أنواع التمادي التي يمارسها معي، ولا أنكر أن بعضها من حقوقه ولا أستطيع نقاشه فيها. أخاف دائما أن يخونني. تحاول صديقتي المقربة إقناعي بالانفصال، لكنني أخاف على سمعتي وأطفالي واستقرار أسرتي. ولن أستطيع التعايش مع أسرتي، ولن يسمحوا لي بالسكن المستقل مع أطفالي. أخاف الندم وأن أكون وحيدة بلا شريك، ويسعد هو مع زوجة أخرى. بعد أن أصبح مستقرا ماديا ستذهب أمواله لها. لا أنسى حين تركته مرة واحدة بعد ضربه لي بشكل مبرح، هددني وأنا في منزل أسرتي بأنه سيشوه سمعتي ويأخذ أطفالي. سألني بأسلوب استفزازي إن كنت أخونه وأريد الانفصال لأجل هذا الحبيب الوهمي. في أحد الاتصالات قال لي كم هو يحبني وبأنني أعني له الكثير، وأن سبب ضربه هو أن صوتي ارتفع بالحوار معه، وهذا فعلا ما حصل. أشعرني يومها بالذنب أنني سأدمر الأسرة، وقام بالدعاء علي، وكان مصدوما بأنني استطعت ترك المنزل حيث كان واثقا بي. وبعد هذا التصرف الذي بدر مني فقدت مكانتي لديه. في هذه الفترة أصبت بنوبة هلع كما شخصها طبيبي النفسي، وبدأت بدواء مضاد للاكتئاب. المؤسسة الزوجية: كثير من الذين يقدمون على الزواج قد يكون هدفهم صناعة مؤسسة زوجية وليست علاقة عاطفية. ولهذا يجب أن تكون واعيا عزيزي القارئ من غرض الشريك وطبيعة العلاقة التي يبحث عنها، فهو لن يصرح بأنه يريد مؤسسة زوجية تبنى على عقد خفي لا واعي مورود في المجتمع على دور ثابت لكل من المرأة والرجل بحقوق وواجبات تدعى مؤسسة، لأن العلاقة العاطفية يجب أن تبنى على مبدأ الاهتمام التلقائي وليس الإلزام. فنحن إذا أردنا أن نعطي حبا لن نستطيع تقديمه لأنه واجب، فهو شعور يبنى على تراكمية يقدم بشكل تلقائي. طرح هذا المفهوم المفكر إبراهيم البليهي فيما يخص العمل، وكيف أن العمل الناجم عن الشغف هو الذي قد يكون ذا لمسة متفردة. سابقا كان الرجل هو الذي يعمل والمرأة تنجب وتهتم بالأطفال، وهذه وظيفتها الوحيدة، لكن الإنسان وجد في هذا الكون لتحقيق ذاته، والعمل أساسا لتحقيق الذات والانغماس في الشغف. فعقولنا اللاواعية صممت لتتوجه للهدف الذي سيعطي للحياة معنى، وقد بدأت المرأة العربية تتدارك الأمر وتعود لمعترك العمل وتبحث عن شغفها، ولكن رواسب الدور الذي منح لها من دون خيار ما زالت موجودة. فلا زال العقد الخفي ينص على أنها المربية للأطفال، رغم أنها اليوم كما الرجل تملك عملها. فيا ترى لماذا لم يصبح دور المربي مشتركا بين الأبوين، فهما في حالة تكافؤ فيما يخص العمل؟ ولهذا تجد الكثير من الرجال الذكوريين يمقتون أن تنزع السلطة الذكورية من بين أيديهم، فيحاربون كل ما يخص عمل المرأة ودراستها خوفا من أن تتمرد عليهم وألا تكون بحاجة إليهم. بينما الرجل الحقيقي يدافع عن حق المرأة في أن تعيش وفقا لما تريد وبما تتقبل هي من خيارات، لأنه يريد شخصا مكافئا وليس خاضعا مملوكا يخدمه ويضل معه من باب الحاجة فقط. قد تعتقد عزيزي القارئ أنني منحاز للمرأة فيما أكتب، لكن الإنسان الحقيقي سيدافع عن كل شخص يضطهد أو لا يمنح حقوقه بشكل كامل، ولا أكثر لهذا أو لذاك. لست ضد أن تختار المرأة أن تكون ربة للمنزل بعد أن تكون واعية كفاية بأبعاد هذا الخيار، وبأن يكون لفترة محددة لإعداد الطفل للحياة وليس عمرا كاملا، حيث تجد نفسها يوما ما في منتصف عمرها بلا عمل أو شغف، والأطفال كبروا وانطلقوا في الحياة. ولكنني ضد أن يكون مصيرا محتوما على كل امرأة أن تجبر على هذا الدور. لنرجع خطوة للوراء مع الدكتور خزعل الماجدي الباحث في علم الأديان والتاريخ، حيث وضح أن البشر في فترة ما قبل 5000 عام قبل الميلاد كانوا في مجتمع أموي يتبع الرجل فيه للمرأة، لأنه يعتقد أنها تملك سر الكون، فهي التي تنجب الطفل، لكون الطفل كان أقدس شيء في الماضي فهو ضمان للاستمرارية للنوع البشري. فتم تقديس المرأة حتى جعلوا الآلهة التي يعبدونها بمسميات نسائية مثل عشتار وإيزيس. ثم جاء العصر الحجري النحاسي وحصل الانقلاب الذكوري للرجل على المرأة حين وعى بدوره الفعال بالإخصاب، وبما أنه يعرف أن القوة الجسدية بيولوجية غالبا تكون من نصيبه، فقام بإخضاع المرأة وتهميش دورها وجعلها مماثلة للسلع المملوكة له، حتى إن عقد الزواج آنذاك كان شبيها بعقد شراء وبيع. وتأثرت بهذا الانقلاب الذكوري الكثير من الفلسفات والمعتقدات والأعراف الاجتماعية. ما زلت أرى بوضوح تأثير ما حدث في ذلك الوقت على مجتمعاتنا اليوم، فالتسلط الذكوري وخضوع المرأة أصبح رمزا لهذا العقد الخفي ولتوزيع الحقوق والواجبات فيه، فهو يتكفل بالإنفاق وهي تتكفل بالاعتناء بالأطفال. الجنس يمارس كحق وواجب، وغالبا لا يحمل الشغف بقدر ما يحمل التفريغ الغريزي. الخيانة العاطفية والجنسية واردة جدا في هذه المؤسسة، لأنها مؤسسة وليست علاقة، ولا يبنى على الإلزامية. فما لا يبنى على الإلزامية يقتل أي نوع من الشغف. عقدة التسلط: التحكم بتفاصيل حياة الآخر بما يتناسب مع أهوائك، وهي آلية لا تمت للحب صلة، لكنها جزء أساسي من مؤسسة الزواج. وقد يستخدم المتسلط أسلوب المحدودية في الإنفاق ليجعل الخاضع في حاجة دائمة إليه. عقدة الخضوع: سيتم التطرق لها بشكل أكبر في فصل عقدة الخضوع. منذ طفولتها يتم تهيئة المرأة على أن تكون الزوجة الصالحة التي تعتني بزوجها أكثر من تهيئتها لتكون إنسانا حقيقيا صاحب هدف وواضح مع نفسه. وعلى هذا الأساس تبني أو تبنى عقدة الخضوع بالخوف من المواجهة والحاجة للتبرير الدائم عن خياراتها ونمط حياتها. الصبر على أمر جلل أصابك هو دلالة على القوة، ولكن الصبر على التسلط أو الإهانة أو عدم الاكتراث أو إشعارك بالذنب فهو خضوع. الأمر نفسه ينطبق على كلمة ابتلاء التي يستغلها البعض ليواسي نفسه، ولكن في موضع خاطئ، لأن الابتلاء شيء لا حول لك فيه ولا قوة. أما المواجهة ومعرفة حقوقك ووضع حدود واضحة هو أمر رغم صعوبة التمرس عليه، لأنه يحتاج أولا إلى مواجهة مع الذات، إلا أنه ليس مستحيلا. تذكري عزيزتي القارئة، لا أحد ينجذب لشخص خاضع لا يعرف قيمة نفسه، فالجاذبية وليدة التكافؤ وحدود الشخصية والتفرد والقيمة الذاتية، وجميع هذه الأساسيات تفقد في عقدة الخضوع. يجب أن أنوه إلى أمر مهم: في النهاية أنت صاحبة الخيار في أن تكوني ضمن هذه المؤسسة أو أن ترفضيها، فأنا لا أدفعك للتخلي عنها، حيث إن هدف البعض هو الإنجاب وتكوين هذه المؤسسة، وهو واع بأبعادها ويسعى لإلغاء العقد الخفي للتسلط والخضوع واستبداله بتعامل مكافئ. رغم أن النمط السائد في المؤسسة هو تسلط الرجل وخضوع المرأة، إلا أنه بعض الأحيان تنقلب الموازين وتكون معاكسة إذا كانت المرأة تملك عقدة تسلط ونمط تلقائية الوقاحة، بينما يكون الرجل سلبيا لطيف. سيتم التفصيل في فصل السلبي اللطيف عاطفيا. نوع العمل ونمط الحياة وطريقة ارتداء الملابس والمعتقدات، كلها أمور تقع ضمن إطار الضوابط التي يجب الاتفاق عليها، تم ذكره في فصل اختيار الشريك المناسب. تطرقنا بالتفاصيل لأنواع الحميمية في فصل عقدة الجنس، وأشرنا إلى أن الجنس قد يكون غريزيا أو ماديا أو عاطفيا. بالنسبة إلى المؤسسة غالبا سيكون في إطار الغريزي أو المادي، وهذا قد يجعل الشخص الباحث عن الحميمية العاطفية يعيش في قهر وكبت وعدم رضا. ملاحظة مني: فصل عقدة الجنس لم يأتي بعد. يعتبر بعض الرجال المتسلطين الدراسة والقراءة والأصدقاء والمختصين ملوثات لعقل زوجته الخاضعة، لأنهم قد يدسون مفاهيم مثل الحرية والحقوق ويستلبون سلطته منه، ولهذا تجده يخاف إذا وجدها تقرأ كتابا فيبدأ بالسخرية من هذا الكتاب ومن عقلها، أو إذا ذهبت لمختص يشكك في نواياه بأنه يريد أن يطلقها منه، أو إذا قررت الانفصال أول ما سيتبادر لذهنه أن شخصا ما تلاعب بعقلها. لن يفكر بتصرفاته وأبعادها والمشكلات التي يخلقها من العدم والتسلط غير الإنساني الذي يقوم به، وتجده يقارن نفسه برجال أسوأ منه. على الأقل أنا لا أضرب ولا أشرب الخمر ولا أخون، وكأن هذا النوع من الامتياز خاص به. يلاحظ أن العقد أو العقد الأساسي أو العقد الأساسية التي قد يعاني منها نسبة كبيرة من رجال الشرق هي التسلط والذكورية الفوقية والجنس، فتلاحظ أنه في علاقته العاطفية يربط رجولته إما بمدى تحكمه بالشريك أو بأوامره الفوقية وكيف يتم اتباعها أو بقوته الجنسية. ولأن عقدة التعدد الجنسي قد تكون مصاحبة له، ستجده يستخدم أسلوب الاتهام التحقيقي. شخصيا لا أرى أنه المسؤول عن تكوين هذه العقد، فالبيئة والموروثات الفكرية لعبت دورا فعالا، لكن بعد قراءته لهذا النص سيكون مسؤولا عن كل فكرة تتعلق بهذه العقد والبحث فيها. أمثلة واقعية. ألم أقل لك أن تلغي متابعة أي رجل بالسوشيال ميديا؟ تساوي الأسلوب يحمل أمرا وفوقية، وليس بهذه الطريقة توضع الضوابط. كما أنه يجب أن تعرف عزيزي القارئ، امرأة كنت أو رجل، من يحبك إذا كان مكتفيا بك حتى لو اختلط بألف شخص فلن يهزه أحد، وإن اهتز من الداخل فهذا يعني أنه يوما ما عاجلا كان أو آجلا سيتركك. لا تذهبي إلى مكان يختلط فيه الرجال بالنساء. تساوي البعض قد يشعر بعدم الراحة إن كانت من يحبها ستزور مثل هذا المكان، ولا عيب في التعبير عن شعورك بهذا، ولكن كما قلنا على ألا يتعدى الغير السوية. وإن كان مثل هذا الأمر يؤثر فيك سلبا فتجنب مناقشته في إطار الضوابط للعلاقات. إلى أين أنت ذاهبة بهذا الفستان؟ تساوي قد يكون هذا الفستان في عين هذه المرأة ليس مخلا، فالعين نسبية حسب موروثاتها بما يخص هذا الأمر. وإن كنت متزوجا من شخص ينتمي إلى بيئة تسمح بارتداء الفساتين أو الجينز، فلا تتوقع أنك ستجبره اليوم وتغير هذه الأمور وعاداته وقناعاته الشخصية. منهجية المتسلط أن المرأة كلما تمت معاملتها بقسوة انجذبت له وخضعت، كالمقولة المتداولة المرأة لا تعامل إلا بالعين الحمراء، وغيرها من المقولات التي تشير إلى إهانة المرأة، سيضفي نوعا من الرجولة عليك حسب اعتقادهم. النرجسي والمتعاطف. التعريف الطبي. ستجد في الشرح الطبي تصنيف الDSM مرجع الطب النفسي لصفات اضطراب الشخصية النرجسية، ولكن هنا سأحاول تعريفها بما يتناسب مع الإنسان غير المختص ليلاحظ العلامات بسرعة أكبر وبوضوح. إذا بحثت في مراجع الطب النفسي وعلم النفس ستجد بحرا من الصفات والتعاريف والتحليلات لما يخص النرجسية. أنصح بكتاب روسي بيرغ. التعريف البسيط: متحايل عاطفيا، لا يملك أي نوع من التعاطف مع الآخر، أناني ومصلحته الذاتية تأتي أولا، لديه قدرة على إيذاء الآخر لتحقيق ما يريد، متماد يشعر بأنه يستحق معاملة خاصة غير مساوية للآخرين، قليلا ما يشعر بالذنب، يستغل البشر كأداة لحاجته. العقد التي قد تكون مصاحبة للنرجسي هي التسلط والوقاحة والسخرية والقوة الزائفة. المتعاطف هو نقيض النرجسي، واضح في كلامه، لا يعرف التحايل أو الكذب المرضي، لديه إحساس عميق بالآخر، ليس أنانيا، غير مؤد أو متماد، مراع لشعور الآخرين، مقدر. العقد التي قد تكون مصاحبة للمتعاطف حسب تنشئته: السلبي اللطيف، التبرير للآخر، الشعور بالذنب، تصديق ما يقال بدلا من التركيز بالمواقف، العطاء المفرط، الشفقة الساذجة، التقدير للآخر بشكل مبالغ فيه. التحايل العاطفي أسلوب غير سوي في الحصول على ما تريد وطلب حاجاتك، وسيتم التطرق له في فصل صندوق الاحتياط. يتعمد عادل أن يشعر مريم بالتقصير والذنب تجاه تربية الأبناء دون تقدير لجهودها، وهدفه أن يجعلها تنشغل دائما بالإحساس بالتقصير، فتتركز لديها عقدة الذنب والمسؤولية والعطاء، فتحاول جاهدة أن تثبت نفسها له أكثر فأكثر، غافلة عن حقيقة أن دوره هو تربيتهم، ويكاد يكون معدوما هذا الدور. التهوين من مريم كان طريقة أخرى لجعلها تشعر باللا قيمة وتعزيز عقدة الاستحقاق لديها، وهذا سيغرس شعورا بالضعف وبأنها يجب أن تكون ممتنة بكونه لم يتخلى عنها، فهي لا تملك الشكل المطلوب ولا الشخصية الجذابة كما أقنعها. سر اقتناعها مدفون في طفولة زرعت بذور هذه العقدة النفسية بها. العزل يحاول بكل الطرق إبعادك عن المقربين، ويحاول إقناعك بأنهم أشخاص لا يتمنون الخير لك فيغير نظرتك لهم. التهديد بالتخلي والطلاق لامرأة متعاطفة يتملكها عدم الاستحقاق سيجعلها تشعر بعدم الأمان وأنها بحاجة إليه، فتخضع لما يريد وتشعر بخوف التخلي. التخلي ربما سيهدد صورتها الذاتية التي رسمت لها أو رسمت لها كطفلة بأنها المرأة التي ستحافظ على بيت زوجها واستقرار أبنائها. التعامل الصامت يجعل الطرف الآخر يشعر بقلق مستمر وتوتر وترقب وانتظار وتفكير دائم بما سيحدث. لا يجب أن يرضى أي إنسان بهذه الطريقة بالتعامل، ويجب أن يواجه الآخر ويضع حدا، وإلا استمر هذا الأسلوب. يستخدمه النرجسي كنوع من العقوبة للطرف الآخر ولا يكترث ببناء تفاصيل العلاقة والحوار، أو قد يستخدمها من يعاني من عقدة الطفل لأنه لا يعرف آليات الحوار والتعبير عن الشعور فيبتعد وينزوي. التهديد بتشويه السمعة قد يختلق أحداثا لم تحصل بالواقع ويرهبك بالفضيحة ويستفزك ويبتزك عاطفيا، رغم أنها في معظم الأحيان مجرد تهديدات فارغة، لكن لمعرفته الجيدة بك وبمخاوفك وبعدم قدرتك على المواجهة سيستعمل هذا الأسلوب ضدك. للأسف قد يقوم بتشويه الصورة أمام أطفالك ويجعلك المجرمة التي تريد خراب الأسرة وتحطيمها، وهو الضحية مستلب الحقوق أو مستلب الحقوق. وقد يحاول كسب الأبناء في هذه الفترة قدر المستطاع ليشاركوا بالضغط عليك، والتلاعب بعقل هذا الطفل سهل وقد يستخدمه كسلاح من الصعب مواجهته. الابتزاز بحرمانك من الأطفال في أغلب الأحوال يكون النرجسي غير مكترث بالأطفال أو بتربيتهم من الأساس، لكنه سيستغلهم بحجة تخويفك من الانفصال، حتى لو كنت تعلمين جيدا أن الحضانة ستكون من نصيبك سيشعرك بأنه سيجد طريقة ليحرمك منهم. الكلام المنمق قد تفاجأ في وسط عاصفة من الشتم والتهديد والابتزاز باتصال يحوي كلمات حب وغزل وغرام، يقوم بهذا ليصل للنتيجة بأي طريقة كانت، فلا تنخدعي بالكلمات. التشكيك الذاتي قد يشكك في حكمك وقرارك، فحين حاول عادل إقناع مريم أن سبب الضرب هو استفزازها له أوشكت على التصديق ونسيان القصة الأساسية بأن من يصل إلى مرحلة أن يضربك بهذه الطريقة فهو فقد كل أنواع الاحترام لك، وإن لم تتخذ موقفا صارما في فصل سؤال الخيانة فسيزداد التمادي عليك شيئا فشيئا. الصدمة قد يمثل أنه صدم بتصرفك وردة فعلك ليقلب الموازين وتتحول القصة لصالحه، فحين قام عادل بدور المصدوم جعلها تتشتت عن الحدث الأساسي وهو ضربه لها، وتشعر بالذنب وجلد الذات وتحفيز عقدها الخاصة. هل حتى عزيزي القارئ كيف أن جميع هذه الأساليب هي محركات لعقد مريم، ولهذا يصعب عليها الانفصال عنه، فهو يعرف مفاتيحها وعلى أي وتر يعزف بكل دقة. ولا تنسى أن العقد النفسية قد تزج بك في اندفاعات لا واعية فتجدها نادمة بسبب شعورها بذنب لم تقترفه. التلاعب بعقل الطفل قد يحاول عادل إقناع الطفل بأن دورهم هو القيام بالضغط النفسي على والدتهم إذا كانوا يحبون أباهم أو أبوهم، وإن لم يفعلوا يتهمهم بأنهم لا يحبونه ويبتزهم عاطفيا. لاحظ أن الأسلوب الذي روت به مريم قصتها قائم على تبرير مواقفه، وعقدة التبرير يكمن سرها في شقين: الأول هو صفاء نية الشخص المتعاطف، والثاني لحماية أنفسهم من ألم الحقيقة. حبها له ليس سوى التعلق بالتمادي، وهو يتشابه مع متلازمة ستوكهولم عندما تتعاطف مع الضحية أو تتعاطف الضحية مع الخاطف أو المؤدي، وتصبح مشاعرها إزاءه إيجابية، وقد تبغض كل من يحاول إنقاذها. وهذا ما يحدث في التعلق بالتمادي، وهذا أحد أسوأ التعلقات العاطفية الذي قد يتحول إلى إدمان لنشوة الألم. في التعلق بالتمادي تكرر الشخصية المتعلقة بأنها رغم كل الدلائل المنطقية التي تشير إلى أن الانفصال حل مطروح، إلا أنها تحبه بشدة ولا تستطيع أن تعيش من دونه، أو أنها تعرف أنه يحتاجها وستكون الحياة أصعب عليه إذا لم توفر هي له احتياجاته. الآلية التي يحصل فيها هذا التعلق معقدة، لكن لأجعلها أبسط يجب أن تعي أن شعور الحب الذي يتكون عند الإنسان قد لا يكون من مصدر سوي إذا كان الإنسان يعاني من عقد نفسية. فالجاذبية والشعور قد يبنيان على حاجاتنا ونواقصنا وعقدنا. في هذه القصة مريم كانت تعاني من عقدة الاستحقاق والخضوع والشعور بالنقص وجلد الذات والاهتمام والمسؤولية حتى قبل أن تفكر بالزواج. وهذا يعني أن الشخص الذي سيشعرها بعدم الاستحقاق والخضوع والمشاعر المحفزة لبقية العقد سيكون له النصيب الأكبر من الجاذبية. أعرف أن كلامي ربما يكون صادما وربما ترفضه أو لا تتقبله، إلا أن مدارس علم النفس تتفق على وجود هذه الظاهرة، وشخصيا ألاحظها بكثرة. ولكن هذا يتنافى مع كل ما تعلمناه في طفولتنا وأمانينا في الحب. يا ترى من الممكن أن نسبة كبيرة من قصص الحب من حولك ليست سوى تعلقات مبنية على العقد والنواقص والحاجات؟ لتبسيط الأمر، يتكون مفهوم الحب عند الطفل في سنينه الأولى من البيئة المحيطة بطريقة لا واعية. المشكلة تكمن في أن الحب كتعريف لدى الطفل وكيف يعاملني الأبوان وكيف يعامل كل منهما الآخر. اللاوعي لدى الطفل لن يكترث بالمفاهيم المنطقية التي يحاول زرعها الأب أو الأم أو المدرسة عن الحب. فلو جعلته يحفظ كتابا يقول بأنه يجب أن يحب الأبوين وأنهما دائما يحبانه، بينما يعاني في الواقع من الإهمال العاطفي من الأم أو غضب من الأب، فإن كل ما تعلمه لن يترسخ في وعيه، ومن هنا تبدأ عقده بالتكون، وهي التي ستحرك نمطا معينا في الجاذبية لديه بالمستقبل. فالمتعاطف سينجذب للنرجسي الذي يعزز عقده، والنرجسي سينجذب لنرجسي يفوقه أو للسيكوباثي. ولهذا يجب أن تعرف أن الجاذبية في الطبيعة البشرية تتبع قوانين غير منطقية لم نتوقعها، وأحجية الحب أكثر تعقيدا مما تتصور يا صديقي. مخاوف الانفصال. الندم. يخاف البعض من اتخاذ القرارات خوفا من الخطأ، بينما الشخص الناضج يدرك أن كل قرار إما سيكون صحيحا أو درسا يتعلم منه وتجربة يستفيد منها. المسؤولية الذاتية ترفع الاستحقاق، وإذا حاولت الإصلاح بلا جدوى فيجب أن تتخذ قرارا حازما وتتحمل النتيجة، ولا تكن ضحية تنتظر متى يتخذ الطرف الثاني القرار ويحدد مصيرك. كن دائما القائد لسفينتك في الحياة والمسؤول عن القبول بعلاقة أو إنهائها بعد استشارة المختصين. الوحدة. أن تحيا وحيدا فذلك أفضل من الحياة المستنزفة لطاقتك وروحك. هذا الشخص ليس الوحيد بالعالم، والتعارف السوي لا عيب فيه، وإلا ستكمل فقط لأنك تعودت على هذا الإنسان. قهر العطاء والاستثمار الضائع. أعطيت وتنازلت واستثمرت الكثير ليذهب كل هذا سدى، ولكن لا تنسى الدروس التي تعلمتها التي جعلتك اليوم تقرأ مثل هذا الكتاب لتبحث عن نفسك. هل سينساني؟ هل سيكون سعيدا مع شخص آخر؟ ما الفائدة من هذا التفكير؟ كم أنت كن أنت وركز على ذاتك وفهم الأخطاء التي وقعت فيها وأسباب الإغواء وحدود الشخصية، وربما سيعض أصابعه ندما ويحاول إرجاعك، أو حتى لو لم يستجب فأنت حققت اليوم أعظم أنواع النجاح، وهو أنك عرفت قيمة نفسك. ليس مهما ما سيحدث في حياته، فنحن نصنع أقدارنا إذا عرفنا قيمة أنفسنا وما نملك. هذه فكرة تجعلك تهرب من واقع اليوم بتفاصيل المستقبل، والإنسان الناضج يتشكل دائما على واقعه الراهن. الواجهة الاجتماعية والاستقرار. عقدة الاستقرار. الاستقرار الحقيقي هو النفسي والعاطفي. الكثير من الأزواج يقاتلون لأجل الاستقرار المادي والمكاني، وهم فاقدون للاستقرار النفسي. فما الجدوى من وجودهم في مكان واحد وهم في حالة تشتت عاطفي ونفسي؟ ضغط الأسرة. كيف سأواجه الأبوين؟ قد يرفضون قراري. كن واضحا معهم بأنه قرار شخصي يمس حياتك. فبعض الأسر قد تزيج بأبنائها في وضع نفسي قهري بعد الانفصال، خصوصا النساء. الوضع المادي. يجب أن تكون أعددت لنفسك عملا خاصا أو حافظت على عملك، لأن المادة في عالمنا الرأسمالي قوة. شوق وحنين أم تلدد بالألم؟ قد نشتاق للذكريات واللحظات الجميلة، لكن الشخص الذي شاركنا فيها لم يعد موجودا. عليك اليوم أن تفعل شوقك لنفسك، نعم نفسك، التي خسرتها في ظل التفكير بهذا الشريك من ناحية وبالمجتمع من ناحية أخرى. إذا كان هناك شوق للتمادي مثل قصة مريم، فهذا يدل على مشكلة أكبر، وهي التلدد بالألم. حين يكون المألوف للعقل اللاواعي هذه الظروف المؤلمة منذ الطفولة ويريد أن يعيش فيها ويحافظ عليها. الفرق بين الألم الواقعي والتلدد بالألم. حين تشعر بالألم وتعبر عن شعورك، ومن ثم تعود للواقع وتكمل تركيزك على نفسك، فهذا ألم واقعي. لكن التلدد بالألم بطريقة إدمانية حتى يصبح فيها للألم نشوة، حيث ينسحب الشخص بعد شعوره بالألم إلى الانغماس فيه، ويفصل أو ينفصل عن واقعه من عمل أو نمط حياة أو علاقات، وينزوي على نفسه في محيط هذا الألم. هذا هو التلدد بالألم، وقد يصاحب هذه الظاهرة اضطراب. تحدث الأديب الروسي دوستويفسكي في رواياته المليئة بالتحليل النفسي عن مدى عشق الإنسان ورغبته بالتلدد بالألم، فيصنع في عقده أو في عقله قصة خيالية لنفسه عن البطل الذي تألم وقاس الأمرين بالحياة، أو الضحية لهذا العالم الذي لم يعرف قيمته فيستمد قيمته الذاتية من هذا الألم. الأطفال. الدب الحقيقي هو الوجود بعلاقة مستنزفة لك، وهذا قد يؤدي أو يؤدي الأطفال بكثير من الطرق المباشرة أو غير المباشرة. فتذكر أن أكبر هبة قد تمنحها لطفلك هي أن تكون أنت سعيدا، فلن تستطيع أن تعطي أحدا بكامل طاقتك قبل أن تعطي لنفسك. قد تفرغ بهؤلاء المساكين كبت مشاعرك على شكل صراخ هستيري أو نوبة غضب أو ضرب وتعنيف وإهانة. هذا سيحصل شئت أم أبيت، لأن إسقاط الكبت آلية لا واعية يعمل عليها العقل. قد تصاحب البعض مشاعر كراهية الطفل وبغض وجوده، لكن من الصعب التصريح بهذه المشاعر، وربما لن يعرفها إلا صاحب التجربة. السأم وفقد الاكتراث بأسس التنشئة السوية. فقد تشعر أنك تريد تأدية الواجبات الأساسية لهم من مأكل وملبس وربما وعظ ودراسي وعقائد، بلا أي اكتراث حقيقي بالبعد النفسي والحوار الواعي والبحث والقراءة فيما يخص تنشئة الطفل. تلقين أنماط مشوهة للحب، فكما ذكرنا أن عقل الطفل يتشرب مفاهيم الحب من علاقة الأبوين مع بعضهما وما، وعندما تكون البيئة مشحونة وترهيبية حيث يرى المشكلات بين الأبوين فسيفقد شعوره بالأمان مع المصدر الأساسي للأمان في الحياة. عندما يلومك الطفل على قرارك اشرح له بهدوء بأن الشريكين إن لم يتوافقا قد ينفصلان، ولكن هذا لا يلغي المودة بينهما، وعليك ألا تبت سموم الكراهية في أنفسهم ضد الطرف الآخر. التمادي على الخاضع هي ظاهرة لا واعية قد يسقط بها الأبناء مع الطرف الخاضع المهان في العلاقة، فأبناء مريم قد يكبر بعضهم ويرى كيف يعاملها أبوهم ويعتقدون أن هذا ما يجب أن يقوموا به فيتجاوزون بحقها أو يتعاملون معها بوقاحة. زج الطفل في المشكلة أو جعله مشاركا في تشويه صورة الشريك هي إحدى الجرائم التي يقترفها الطرف النرجسي بالعلاقة. نوبة الهلع. نوبة الهلع هي التعريف وفقا لمايو كلينيك نوبة مفاجئة من الخوف الشديد الذي يحفز ردود الأفعال الجسدية الحادة بينما لا يوجد خطر حقيقي أو سبب واضح للخوف. يمكن أن تكون نوبات الهلع مخيفة للغاية. عند حدوث نوبات الهلع قد تعتقد أنك تفقد السيطرة أو أنك تصاب بنوبة قلبية أو حتى أنك تموت. يصاب الكثيرون بنوبة الهلع مرة أو مرتين فقط طوال حياتهم وتزول المشكلة ربما عند انتهاء الموقف العصيب، لكن إذا كنت تصاب بنوبات هلع متكررة وغير متوقعة وقضيت فترات زمنية طويلة في خوف مستمر من الإصابة بنوبة أخرى فربما تكون مصابا بحالة مرضية تسمى اضطراب الهلع. على الرغم من أن نوبات الهلع نفسها لا تهدد الحياة فإنها قد تكون مخيفة ومؤثرة في جودة حياتك بشكل كبير. تبدأ نوبات الهلع عادة فجأة ودون سابق إنذار. يمكن حدوثها في أثناء قيادتك للسيارة أو نومك أو وجودك في أحد المراكز التجارية أو في منتصف اجتماع عمل. قد تشعر بنوبات هلع بين الحين والآخر أو قد تحدث بشكل متكرر. لنوبات الهلع أشكال متعددة لكن عادة ما تبلغ الأعراض ذروتها خلال دقائق. قد تشعر بالإرهاق والإنهاك بعد أن تهدأ نوبة الهلع. تتضمن نوبات الهلع عادة بعض هذه العلامات أو الأعراض. الخوف من الموت. يزداد معدل نبضات القلب. التعرق. الارتعاش أو الاهتزاز. ضيق في التنفس أو ضيق في الحلق. الغثيان. تقلص في البطن. ألم الصدر. الدوخة أو الدوار أو الإغماء. الخدر أو الإحساس بالوخز. الشعور بالانفصال عن الواقع. يا ترى لماذا أصيبت مريم بهذه النوبة وما هو سرها؟ تحليليا مريم تعاني كبتا تراكميا بسبب تنازلها وإحساسها الدائم بالنقص وخوفها من المواجهة وقيود المسؤولية المحملة بأقفال الذنب. قد يظهر هذا الكبت على شكل نوبة هلع فأنت لم تحسن التعامل مع ذاتك وهذا قد طار وبالتالي ذاتك قد طارت عليك. العقل رافض لكل ما يحدث وهنا تكون الإشارة الأساسية خلف الهلع هي رسالة من عقلك اللاواعي بضرورة أن تعيد مراجعة نفسك وتعيد الاتصال بذاتك الحقيقية فأنت في حالة فقدان مستمر لها. وعلى النقيض قد يحاول عقلك تشتيتك عن مواجهة نفسك بالتركيز فقط على نوبة الهلع بلا إدراك بأنها نتيجة وليست ظاهرة مستقلة بحد ذاتها. لكن للأسف ما يحصل عند نسبة كبيرة من المختصين النفسيين هو التركيز فقط على الظاهرة إما بعلاجها دوائيا وإما اتباع سلوكيات لتخطيها متناسين السر الدفين والرسالة المبطنة خلفها. للجينات دور بالتأكيد ولكن لا أرى أن السر يكمن فيها وعندما يقنع أو يقنع بعض الأطباء بتقديم الدواء النفسي، تشرح الظاهرة على أنها فقط خلل بالنواقل العصبية في الدماغ، متناسين توضيح أن هذا الخلل في غالب الأحيان هو نتيجة وليس مسببا. وهذا ما يجعل الكثير من الأشخاص يفقدون الإيمان بقدرتهم على تخطيها والاعتماد على الدواء مدى الحياة، فهم يعتقدون أنهم عاجزون عن فعل أي شيء إزاءها، فهي خلل بالنواقل العصبية مرتبطة بجيناتهم، وهذا مصيرهم المحتوم. لا عيب في أخذ الدواء، ولكن يفضل أن يكون لفترة محددة، فقد لا تكون الأعراض الجانبية لبعض مضادات الاكتئاب خطيرة أو مؤذية على المدى القصير، ولكن أخذها لسنوات قد يكون مؤذيا. يمكن اللجوء لطرق أخرى مثل الدمج بين العلاج التحليلي والسلوكي، ولكن هذه ليست قاعدة عامة، ويجب الرجوع للمختص بحالتك. يعتقد الطبيب النفسي ديفيد بيرنز صاحب الكتاب الشهير الشعور الجيد أن نظرية النواقل العصبية تحوم حولها الكثير من التساؤلات والشكوك، وأنها استخدمت لصالح شركات الأدوية. شخصيا أتفق كثيرا مع رؤيته، ورغم أني لا أنكر أهمية الدواء في بعض الحالات، لكن أعرف يقينا أن السر في أغلب الأحيان يكمن في الإنسان ذاته، في صراع الوعي الإنساني والعقل البشري، حيث أعتقد أن السر في تفكيك شفرة الذات المزيفة التي أصبحت هي مألوفة للعقل ويناضل للحفاظ عليها. فدوافع العقل تكمن في نزعة البقاء، أي إنه فقط يريد الحفاظ على الراحة والأمان والمألوف، حتى لو أدى ذلك إلى تراكم المشاعر السلبية. طبيا، هل يوجد فرق واضح بين عقل الرجل والمرأة؟ قامت أستاذة علم النفس جينا ريبون بمراجعة تفصيلية لكثير من الأبحاث التي درست طبيعة الفوارق بين عقل الرجل والمرأة، وكانت استنتاجاتها أن الاختلافات سواء كانت بالشخصية أو المهارات أو السلوك غالبا ترتبط بكمية ونوعية التجارب التي يخوضها الشخص منذ صغره، وبالأدوار الاجتماعية لما يمثل المرأة والرجل من فصل صراع الأنوثة. وبعد مقارنة ما يزيد على 1000 من مسح الأدمغة، توصلت إلى أن الاختلافات بين مجموعة الرجال مع بعضهم بعضا وكذلك النساء مع بعضهن كانت تفوق الاختلافات بين المجموعتين. والدكتور النفسي جوردان بيترسون يجد أن هناك فوارق في الشخصية قد يكون جزء منها بيولوجي، ولكنهما يتفقان في أن الرجل ليس عاقلا أكثر أو ناضجا أكثر، وهي الفكرة المنتشرة بين أبناء مجتمعنا. اضطرابات الشخصية النرجسية. تختلف علامات وأعراض الاضطرابات النرجسية من شخص لآخر، وهذا بعض مما يمكن أن يتسموا به: شعور مبالغ بأهمية الذات، شعور بأحقيتهم في التميز عن غيرهم والحاجة إلى أن يكونوا محط إعجاب مفرط باستمرار، يتوقعون الاعتراف بتفوقهم دون تحقيق إنجازات تستحق ذلك، المبالغة في استعراضات إنجازاتهم ومواهبهم، الاعتقاد بتفوقهم وبأنه لا يمكن أن تجمعهم علاقة إلا بشخص يتمتع بالقدرة نفسه من التميز، احتكار الحديث وحب الحديث عن النفس والنظرة الدونية للآخرين، يستغلون الآخرين للحصول على ما يريدون، يعجزون أو يرفضون فهم احتياجات الآخر ومشاعره، يحسدون الآخرين ويعتقدون أن الآخر يحسدهم، يتصرفون بأسلوب متغطرس. شخصيا، فوقية جنس على جنس آخر في حقوق الإنسان هي أمر مؤلم ويجب أن يحارب من كل إنسان حقيقي، فالرجل الناضج سيفتخر بشريكته ويحارب لحقوقها لأنه يريد شخصا قويا مكافئا وليس شخصا ضعيفا يستعبده. تعاملت مع النرجسيين وعرفت يقينا أنني بصحبتهم وقربهم لن أعرف يوما قيمة نفسي. وإن كان النرجسي أحد أفراد أسرتك أو أسرتي، كنت أرسم حدودا واضحة جدا بكل صرامة مهما كانت درجة قربه. في صراعك مع النرجسيين لا تنسى أنهم سيتهمونك، لا تبرر، سيجعلونك تستشعر الذنب، لا تقع في فخ ابتزازهم، سيسقطون عليك شتى الافتراضات التي تتوافق مع عقدهم. لا تحاول إثبات نفسك، هؤلاء يا صديقي يرونك من خلال عين نواقصهم، فتجنبهم. نوبات الهلع كانت إحدى أسوأ التجارب التي مررت بها في حياتي، ولا أنسى يوم أسرعت للقيام بفحص لقلبي لاعتقادي بأنني أعاني ذبحة صدرية. الجميل في الأمر أنني استوعبت الرسالة وكانت بوابة لنفسي، وعرفت كيف كان لطفولتي وبيئتي والمواقف التي تعرضت لها النصيب الأكبر في صناعة تراكمية للكبت ولخلق هذه النوبات. كانت تقول بصوت خافت: اعرف نفسك، أنت ضائع، كل شيء في هذه الذات المزيفة لا يمت لك بصلة. ولكن الصوت العالي المشتت كان: أخاف أن تصيبني نوبة أخرى، يا ترى أخاف أنني أصبت بمرض عضال، متى ستأتي النوبة القادمة؟ وأرجو أن لا تأتي اليوم. وكان فعلا هذا هو المشتت الأكبر الذي كلما انغمست فيه نسيت نفسي وانطلقت أو انطلت علي الخدعة الكبرى. بيني وبين نفسي كنت دائما أتساءل: هل اضطرابات الهلع يعتبر مرضا فعلا، أم أنه نوع من الآلية التي يصرخ فيها الطفل الداخلي طلبا للمساعدة لأنه لم يعد قادرا على تحمل الضغوطات المحيطة التي قد يكون معظمها نابعا من تنشئة غير سوية. وعند اطلاعي على بحث الدكتور جابور ماتي أدركت أن هناك شخصا فهم ما أقصد، وسأحاول جاهدا توضيح هذه الرؤية مستقبلا وطرح طريقة مستحدثة خاصة بالتعامل مع اضطراب الهلع يناسب طريقتي في التحليل النفسي الطبي الواقعي. الحالة السابعة: الخيانة. أنواع الخيانة تحليليا وأهمية التفرقة بين أنواعها. الخطوة العملية عند التعرض للخيانة بين قوسين: الموقف الصارم. هل أستطيع السماح؟ علامات عدم التصالح والكبت. أنا نورة، بعد سنتين من علاقتنا الزوجية فوجئت بمراسلاته الغرامية على الواتساب مع امرأة أخرى وكان يتخللها غزل حميمي. صدمت وواجهته، ولكنه اعتذر وقال هي مجرد علاقة عابرة، ووعدني بأنه سيقوم بإعطاء الكلمة السرية لحساباته بالسوشيال ميديا ويصور لي أينما ذهب. لكنني منذ ذلك اليوم أصبحت في حالة مستمرة من اللوم والاتهام والمحاسبة والمراقبة، بل لأكون صريحة أدمنت مراقبته. رغم محاولة إشعاري بالأمان أصبحت أعيش في لا أمان عميق مصحوب بتوتر وانفعال ونوبات من الغضب والبكاء. لا أصدق أنه استطاع خيانتي، ولا أدري إن كانت الخيانة فقط عبر الهاتف أو حتى واقعية. عقلي تعب من تحليل ورغم مرور 6 أشهر على الحدث، لكنني لا أستطيع النسيان أو التصالح مع التجربة. أريد مسامحته ولكن لا أشعر أنه مكترث. حتى إشعاري بالأمان قام به لشهر واحد فقط. لماذا يا ترى خانني؟ بماذا كنت مقصرا؟ أعرف أنني أجمل منها بعد مشاهدة صورتها، أقارن نفسي بها ليل نهار، حتى إني قمت ببعض عمليات التجميل. لاحظت أنها جريئة بحوارها الحميمي معه بطريقة لم تحدث يوما بيننا قط، فهل هذا السبب يا ترى؟ تنقسم الخيانة لأربعة أنواع أساسية من ناحية التحليل النفسي. الخيانة المبنية على نشوة لوجود علاقة احتياطية. للتفاصيل سنرى ذلك في فصل صندوق الاحتياط. العلاقة العابرة الجانبية وهي نشوة الهروب. يعاني الشخص في هذه الحالة من سأم الروتين في علاقته التي ربما تحولت لتعلق مبني على الاعتياد، فأضحى يبحث عن مغامرة ومتعة وشغف جديد ينسيه أعباء الحياة اليومية مع شريك عاش معه لسنوات، وغالبا ما تدوم لفترات قصيرة أقل من 8 أشهر ومن ثم تنتهي، وقد تسمى نزوة في مصطلح المتداول. التعدد قد يكون عاطفيا كما في إدمان الحب، وفيه يبحث الشخص كما ذكرنا عن نشوة الحب. جنسي توجد بنسبة أكبر بالرجل، والأسباب سنراها في فصل عقدة الجنس. العلاقة الكاملة علاقة عاطفية كاملة لمدة تزيد على 8 أشهر، قائمة على الجاذبية وأريحية الحوار والمواقف المعبرة عن الحب والتقبل. يلاحظ في مجتمعنا الكثير من العلاقات الازدواجية، والأسباب تجدها في فصل الزواج التقليدي، فقد تتزوج المرأة من رجل لا تريده لأنها تتبع عادات وتقاليد بيئتها في الزواج، وتخاف الطلاق لما يترتب عليه من عقد اجتماعية وخوف على أطفالها من التشتت، فتزج بنفسها في علاقة أخرى بسبب إحساسها بعدم التوافق في علاقتها أو التجوف العاطفي. ولهذا لو نظرنا بدقة لما استطعنا الحكم مطلقا على مثل هذا الشخص بكلمة خائن، فلا بد للطبيب من التجرد والنظر إلى الحالة في إطار ظروفها ككل. وهذه قصة واقعية نصادفها في العيادات كثيرا تذكرني بقول جبران خليل جبران: وإن أحدكم ساق إلى ساحة القضاء زوجة خائنة فليضع قلب زوجها أيضا بالميزان وليصبر روحه بالمقاييس. قال الدكتور مصطفى محمود: لو دخل كل منا قلب الآخر لأشفق عليه، وهذا منهج أعيش عليه في حياتي. فمن يغوص في أغوار النفس البشرية ويفهم آليات العقد النفسية سيحتار جدا إن كان يستطيع أن يحكم على أحد بسبب هذا التعدد. في تحليل حالات الخيانة نفسيا، لا أحب أن أطلق هذا المصطلح، وأحب أن أراه بعين تحليلية مجردة من الأحلام من الأحكام. هناك مقولة متداولة تقول أن الخائن طول عمره سيبقى خائنا، رغم أنه لا يكون دائما صحيحا هذه المقولة، لكن يجب معرفة أن الخيانة لا تغفر بسهولة، ويجب أن نتبع الخطوات الآتية ما إن تحدث الخيانة، وبعد التأكد من وجودها بدليل وتحليل مختص وليس كافتراض وشكوك وارتياب. أخذ موقف صارم بالانسحاب من الشريك لفترة لا تقل عن شهرين. الخضوع للتشافي العاطفي في هذه الفترة أمر ضروري مع مختص. معرفة التحليل النفسي الدقيق لنوع الخيانة، وحسب ما ذكرت هناك 4 أنواع أساسية يجب التفرق بينها من خلال المواقف ودراسة الموضوع بالتفصيل. الأنواع: الاحتياط يساوي يجب أن يخضع الشخص لعلاج نفسي ليوفي حاجاته بشكل سوي. الهروب يساوي يجب معالجة العلاقة الأساسية ومعرفة سر الهروب، هل هو ذاتي أو بسبب طبيعة العلاقة. التعدد يساوي يخضع الشخص لمواجهة مع نفسه ومدى صرامته مع رغباته، وإن كانت إدمانية يجب أن تعالج. العلاقة الكاملة تساوي في أغلب الأحيان الانفصال سيكون هو الحل، لأنه إن تبدلت المشاعر وتكونت علاقة كاملة تفصيلية لشخص آخر فإنها غالبا لن تعود. يجب اتخاذ موقف صارم ليعرف الآخر أنه إن عاد الكرة سيخسرك، هذا إذا لم تنتبه أو تنتهي العلاقة في الحال، وأنك تملك حدودا واضحة لا يمكن التهاون فيها. ملاحظة: ما حدث في قصة نورة من تغيير مؤقت لزوجها سببه أنها لم تتخذ موقفا صارما معه، فلاحظ أن التمادي أمر سهل لأنه لم يرى موقفا حقيقيا يوضح أن هذا السلوك غير مقبول. ملاحظة: مدى تمسك الشريك في هذه الفترة أمر ضروري، فالاعتذار الحقيقي يكون بالمواقف وليس فقط بالكلمات. في حالة تمسك الشريك والتعافي المبدئي نفسيا ومعرفة أن الخيانة لم تكن علاقة كاملة ولديه رغبة في تسامح أو في مسامحة الشريك، فالرجوع يكون تدريجيا. يجب ملاحظة مشاعرك، وربما إن لم تستطع التصالح مع الألم والكبت الناتج عن التجربة يظهر على شكل حساسية مفرطة وعدم أريحية ونوبات غضب وبكاء ووقاحة، فهذا يعني أن عقلك الواعي أو اللاواعي يرفض المسامحة. الكبت والألم قد يتسببان في قتل أي علاقة مهما كانت متانتها، والمشاعر إن تلاشت ربما لن تعود، فكن حذرا مع من تحب. لا أحد يعرف إن كنت قادرا على العفو حتى أنت نفسك، فعقلنا اللاواعي غير منطقي، وكم كنت أتمنى لو قلنا له بالمنطق إن الشريك يستحق العفو فيستجيب بهذه السهولة، لكن الأمر ليس كذلك. كن صادقا مع شعورك وتأكد إن كنت قادرا على العفو من خلال ما تشعر به خلال 6 أشهر الأولى بعد الرجوع. إن لاحظت أنك غير مستقر نفسيا ولاحظت أنك تشعر بالأعراض والعلامات التالية لفترة ما بين 6 أشهر إلى 8 أشهر، فأنت غالبا غير قادر على التصالح مع التجربة. العلامات: عدم أريحية، انفعال، توتر، غضب، بكاء، شتم. فقدت مشاعرك بالحب والجاذبية. البغض والحقد والكراهية للشريك. النفور العاطفي والجنسي. المشاعر الانتقامية. سلوكيات تدل على عدم التصالح إضافة للكبت. الاتهامات واللوم والمعاتبة والمحاسبة والإلزامية والشك. المراقبة: قد تتحول لإدمان فتقوم بتنزيل العديد من التطبيقات فقط لمتابعة الحالة بالواتساب أو موقعه عبر سناب شات أو فترات خروجه، وكم تستمر مطالبة الشريك باستباحة حقوقه جميعها خلف مفهوم يجب أن تعوضني وتطمئنني كتسليم الأرقام السرية لحساباته وتصوير يومي أينما ذهب ومقاطعة أصدقائه الذين عرفوا بأنه كان يخون وتقليل الخروج أو السفر وحيدا. أساس العلاقات العاطفية الناضجة هو الثقة المتبادلة، وإن لم تستطع أنت نفسك التصالح مع التجربة وتقبل اعتذار الشريك بصدق، فلن يجدي كل التطمينات في الأرض لإقناعك بصدقه. إن كنت الشريك في مثل هذه القصة فاعلم يقينا أن التطمين لن يجدي، بل سيزيد الأمر سوءا. لعب دور الضحية وإشعار الشريك بالذنب وتذكيره بالحدث بشكل متكرر على أي مشكلة تحصل بينكما. لاحظت أن البعض يعتقد أنه لو تكلم مع أهل الشريك سيردونه لصوابه وينصحونه بالبعد عن الخيانة، وأتمنى أن تكون واعيا أن الوعظ والنصيحة في حالات الخيانة عديمة الجدوى، بل في الحياة ككل أنت وحدك مسؤول عن حياتك العاطفية وقراراتك، ومواقفك هي التي ستغير المعادلة لصالحك. أما لعب دور المظلوم والترجي وإثارة الشفقة لأجل أن يترك الشريك الشخص الذي خانك معه هو سلوك غير مجد، بل سيجعل الآخر يراك بدونية. واعلم يقينا أنك حين ترى نفسك كقيمة ووضعك لحدود واضحة والسر الأول والأخير للجاذبية في الطبيعة البشرية. من يعيش في عقدة الخضوع والنقص والاستحقاق قد يصل إلى مرحلة يدل نفسه فيها فقط لأجل أن لا يتخلى عنه شريكه لشخص آخر، وهذا نفسه ما قد يدفعه للتخلي عنه في الواقع. السؤال المتكرر: لماذا اخترتها وبما هي أفضل مني؟ المقارنة ستقتلك وتزج بك في عقدة النقص، وكما نظرنا للتحليل النفسي للخيانة فقد لا يكون الأمر شخصيا أو متعلقا بك إطلاقا. في قصة نورا كانت غير واعية أن الجمال ليس مهم في هذه الدرجة من الجاذبية، وشعورها بالتقصير أيضا يدل على أنها غير واعية بأبعاد سلوك الخيانة. وأنا لست ضد عمليات التجميل إن كانت ستساعدك في تقبل شكلك الخارجي، ولكن يجب أن تكون لنفسك فقط، لأنه بالنهاية مهما كان شكلك الخارجي إن لم تكن تملك التقبل الداخلي لنفسك وتستشعر الجمال الخاص بك فالتجميل سيكون عديم الجدوى. محاكمة العقل: عامل نفسك كقيمة عالية، ولا تنسى أن الخاسر الأول والأخير في هذه المعادلة هو هذا الشريك الذي لم يعرف قيمتك الحقيقية. أعد دراسة أسس العلاقات لديك ولا ترضى بالهوان أو التنازل. اخضع للتشافي العلاجي الكامل سواء أردت الإكمال بالعلاقة أو بإنهائها. التفاصيل في فصل التشافي العاطفي. لا تكن قاسيا على نفسك ولا تأخذ الأمر بشكل جدي ولا تشعر بالنقص، فالخيانة موضوع معقد تحليليا. كن صادقا مع شعورك ولا تجبر نفسك على ما لا يناسبك، إن عقلك اللاواعي رافض للتعايش. نتألم ومن ثم نتعلم، ففي هذه الحياة تعطى الامتحان أولا ثم تلقن الدرس. قد يكون هذا الألم محررا لذاتك الحقيقية والدليل أنك تقرأ هذه الكلمات الآن. نحن في هذه التجربة الأرضية نخضع لهذه التجارب لنتحرر ونحرر ذواتنا الحقيقية من سجن الذات المزيفة التي صنعناها وصنعها لنا هذا العالم المزيف بكل معالمه. ابكي واسمح للدموع بأن تكون شلالا تعبر من خلاله للتشافي أو تعبر للتشافي الكامل، لكن كن إنسانا واقعيا بألمك ولا تسمح له بأن يسحبك إلى التلدد فيه والغوص في دركه الأسفل المؤدي لاضطراب الاكتئاب. طبيا قد تؤدي بك الخيانة إلى ألم إن لم تتشافى بطريقة علمية سوية على المدى البعيد إلى أمراض نفسية، اضطراب الاكتئاب أو اضطراب القلق. قد يهرب البعض من الألم بإدمان الكحول أو المخدرات أو حبوب الليريكا أو الحشيش، وهذا بحد ذاته قد يزجنا في مشكلات أكبر. مقولة أثرت بي: أن تخسر شخصا بسبب الموت أقل إيلاما من خسارته لانعدام الثقة. الموت يقضي على المستقبل فقط، لكن الخيانة تقتل الماضي أيضا. يوهان ديني. شخصيا شعرت بألم خيانة أعز صديق، وتعلمت الانتقائية في صداقاتي وألا أثق إلا بعد مواقف حقيقية، وشعرت بخيانة سابقة وتعلمت منها أسس بناء العلاقات السوية علميا، وعرفت أنني لم أعامل نفسي كقيمة أبدا في حياتي سابقا، فعقدة الاستحقاق كانت مسيطرة على تفاصيل حياتي وخسرت نفسي بسببها مع الكثير من البشر. تشافيت بالطريقة العلمية السوية وسامحت نفسي، ولكنني لم أستطع مسامحة الآخر واحترمت مشاعري، واليوم أعيش مع أناس حقيقيين يعرفون قيمتي ويقدرون وجودي بحياتهم كما أبادلهم نفس الشعور، ولم أعد أكترث في هذه الحياة لسوى هؤلاء الذين يعرفون قيمتي ويستشعرونها بكل كلمة وموقف. ربما لم أخن إنسانا قط، لكن خذلت وجرحت أو خذلت وجرحت شعور بشر أحببتهم، وكان شعورا لا يوصف. بكيت دما لأنني خسرت بشرا حقيقيين، ربما هو أحد أسوأ المشاعر التي قد يشعر بها إنسان. ولكن إن خذلك أو خذلت أي إنسان، لا تستسلم لشعور أنك شخص سيء. تمسك به بمواقف حقيقية لتثبت له اعتذارك على أرض الواقع. تذكر جيدا أن الاعتذار الصادق يكون بالمواقف. الاعتذار الصادق يصاحبه التمسك. الاعتذار الصادق ليس كلمة قال.